إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين العظيم الذي أكمله سبحانه وتعالى لكم وأتم عليكم به النعمة ورضيه لكم دينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لقد خطب نبيكم صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في خطبة الوداع بخطبة خالدة جامعة لكل خير تذكر الأمة في كل حين بأسباب الحياة المثلى وتبصرها بسبل الوقاية من الشرور والفتن، وهي خطبة تضع مبادئ خالدة لحقوق الإنسان لا يبلغها أي منهج وضعي ولا يبلغها أي قانون بشري. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فلصيانة الدماء يقول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. ولصيانة الأموال يقول جل شأنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولصيانة الأعراض يقول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا لغير المحصن. أما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت، فلا كرامة لباطل ولا حصانة لفظة خلقية. ولصيانة الأعراض يقول كذلك سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولصيانة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، في خطبة الوداع يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلن حكم الإسلام الأبدي في قضية خطيرة من قضايا الاقتصاد، إنها قضية الربا. فيقول عليه الصلاة والسلام: وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب. لقد حرم الله الربا لعظيم ضرره وكثرة مفاسده، ولهذا نجد أنه ليس هناك معصية أعلن الله تعالى الحرب على أهلها مثل ما أعلنه على أصحاب الربا وعلى مروجيه: حرب في الدنيا، غلاو في الأسعار، أزمات مالية، أمراض نفسية. أما في الآخرة فعياذاً بالله عذاب أليم. ويعتبر النظام الربوي مسؤولاً عن كثير من الأزمات المالية والاقتصادية على مستوى الأفراد والجماعات والدول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، المرأة في الإسلام شقيقة الرجال في إقامة الحياة على خير حال. علاقتها به علاقة مودة ورحمة وعلاقة سكينة وطمأنينة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. وفي أمتنا اليوم هناك من يتباكى كذبا وزورا على حال المرأة فينصبون أنفسهم مدافعين عن حقوقها منصفين لأوضاعها المهضومة زعموا. فهي كما يزعمون كم هائل كم مهمل وطاقة مهدرة ورئة معطلة، وهم في الحقيقة إنما يريدون إخراج المرأة من عفتها ودينها لكي تصل إليها أيدي العابثين بالأعراض. نعم، لا ينكر أن هناك ثلة من المسلمين اليوم هضموا حقوق المرأة في الإسلام، فحرموها من الميراث المقدر لها شرعا وعرفا، ومنعوا التعدد، وعضلوهن عن الزواج من أجل أكل رواتبهن، وأهملوا العدل ما بين الزوجات، وكل ذلك حرام، ليس من دين الله تعالى في شيء. فاتقوا الله عباد الله، واستوصوا بالنساء خيرا، وارفقوا ببناتكم وأخواتكم، ومن هن تحت ولايتكم فهن الحجاب لكم من النار. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أيتها النساء، اتقين الله واحذرن لباس العاهرات، شرقيات كن أم غربيات، وإياكن وتقليد الكافرات في أخلاقهن وفي الفاضح من لباسهن. يقول نبيكن عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر وقال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، لقد ختم نبيكم صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع بكلمات وداع في وصية جامعة عظيمة تضمن لكم السعادة والرفعة والنصر والعز. إنها وصية الالتزام بالتمسك بالوحيين، بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إنه تمسك بهما في شتى الجوانب، واعتصام بهما في جميع الأحوال، عقيدة وعملا، شريعة وتحاكما، أمة الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج متين تقوم به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لتحفظ دينها ويدوم لها خيرها، فتحفظ الصالح من أمورها وشؤونها، وتقضي على السيء والفاسد من أحوالها وأوضاعها. ولا تستوفي هذه الأمة، لا تستوفي أركان الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدوني أيها الإخوة ترمحل الديانة وتعم الضلالة وتفسد الديار وتهل ويهلك العباد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر، وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتعمر. الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر، وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، والشكر له على آلائه التي لا تقدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك فقهر، وتعدل بالزيادة لمن شكر، وتوعد بالعذاب من جحد وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، طاهر المظهر والمخبر، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج حج واعتمر ووحد وكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وأكثر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، هو يوم الحج الأكبر، وهو آخر الأيام المعلومات وأول الأيام المعدودات، وحق للمؤمن أن يفرح ويتهلل عقب عشر مباركة عظيمة من عشر ذي الحجة صام فيها وقام، وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بأنواع القربات، ولهج لسانه بالذكر والدعوات. عباد الله، يقع هذا العيد شكرا لله تعالى على العبادات الواقعة في شهر ذي الحجة. إن يوم العيد يمثل أيها الإخوة وسطية الدين، بهجة النفس مع صفاء العقيدة، إيمان القلب مع متعة الجوارح. العيد عباد الله في حساب العمر وفي جري الأيام والليالي أيام معدودة معلومة، ومناسبة لها خصوصيتها لا تقتصر الفرحة به على المظاهر الخارجية، لكنها تنفذ إلى الأعماق وتنطلق إلى القلوب. فيا عبد الله، ودع الهم والأحزان، ولا تحقد على أحد من إخوانك المسلمين، شارك الناس فرحتهم، أقبل على الناس، واحذر ظلمهم، واحذر المعصية، فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. العيد فرحة تشمل الغني والفقير، ومساواة بين أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم، تتصافى القلوب، تتصافح الأيدي، يتبادل الجميع التهاني. عباد الله، إن يوم العيد ليس تمردا من معنى العبودية وانهماكا في الشهوات، كلا، فلم يكن فرح المسلمين في أعيادهم فرح له ولعب تقتحم فيه المحرمات وتنتهك فيه الأعراض، وإنما هو فرح تبقى معه المعاني الفاضلة التي اكتسبها المسلم في عبادته، وليس كما يظن بعضهم أن غيرة الله على حدوده ومحارمه في مواسم محددة ثم تستباح بعد ذلك المحرمات والحرمات. العيد عباد الله مناسبة للمراجعة الصادقة مع النفس، نتأمل فيها حكمة الله تعالى في قضائه، نتأمل قدرته وحكمه وآجاله، نتذكر إخوة لنا أو أصدقاء أو أقرباء كانوا معنا في أعياد مضت، كانوا ملء السمع والبصر، اخترمهم المنون، فندعو لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.